ان احنا نقعد نقول ده سلفي وده اخوان وده تبليغ وده كذا وده كذا. المشغول بنفسه مشغول عن غيره. فاللهم اشغلنا بك يا رب، واشغلنا باصلاح عيوبنا عن عيوب الناس. ان الانسان يظل مشغولا بنفسه باصلاح عيوبه، يظل مشغولا بالاطلاع والبحث عن عيوبه. كان عندي 6 نفر او 7، فقلت لكل منهم، كتبت لهم 3 أسئلة في ورقة، كل واحد يكتب 5 من عيوبه و5 من صفاته الطيبة الحسنة، و5 أشياء يشتهيها ويتمناها توصل إلى الجنة. وجاءتني الأوراق، اكتشفت منها أولا الغرور، فكلهم يزعم الإخلاص، كل واحد منهم قال أنا مخلص، وكأنهم توافقوا. والتانية أنهم لم يذكروا شيئا يذكر في العيوب. العيوب إن أحيانا بزعق لأبو يوم، سيدنا عمر قال إيه؟ وددت لو أن لي ملء هذا البيت إيه؟ رجالا. أنا مش عايز ملو بيت والله، عايز راجل واحد، واحد نفسه يلاقي راجل واحد بيفهم. اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو عنا. أقول أن يعني الاستنتاج اللي استنتجته من هؤلاء الأولاد الشباب، الإشكال أنهم لا يعرفون عيوبهم. وأنا عارف أن أنا قلت لكم النهاردة الواجب ده، أنا عايزكم تروحوا النهاردة والأسبوع الجاي كل واحد يجيب لي بتركيز شديد ورقة فيها 5 عيوب من عيوبه، وما يكتبش اسمه، ماشي، ما يكتبش اسمه، و5 صفات جيدة هو يراها في نفسه توصله إلى الجنة، و5 صفات يشتهيها ويتمناها ويريد العمل للوصول إليها لتصل به إلى أعلى الدرجات. بقول أنا سأجد أنكم ستمثلون، ستكذبون، ستنافقون، وهذا ما يعجز الدعاء في هذا الزمان في وصف علاج صحيح لمشاكل الشباب، أن الكل يبدو بالمظهر الذي ينبغي لا على الحقيقة، وأن الكل إذا قال يقول نصف الحقيقة، ما بيقولش الحقيقة كاملة. سبحان الله العظيم، يمكن من 2 أو 3 سنين قلت أنني إذا مت أرجو أن يخلفني في الدعوة فلان وفلان وفلان وفلان، 5 أسماء، قلت هؤلاء في مصر يعني أستطيع أن أقول أنهم تلاميذي، دول ولادي، والآن قد انفرط أكثرهم. الكلام ده من 2 سنين، فلا أدري متى يقول الإنسان هؤلاء هم الرجال. مأساة يعاني منها الإنسان. الشاهد الذي جرنا إلى ذلك، وسبحان الله العظيم، يعني هذه العقيدة الطحاوية يؤخذ عليه كلمة لا تحويه الجهات 6، فقد رأيت أنه بعدها ذكر محيط بكل شيء وفوقه، فأثبت الفوقية. لذلك أنا أقول أن العقيدة الطحاوية هذه لم يكتب مثلها، هذا لازم يعني، هذا أنا أشهد به حتى أموت، ما في زيها. إما تسمعوا الكلام اللي فات ده، عقيدة متينة صحيحة قاطعة. لذلك هذه الجمل 3 لا تنسها، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب حتى يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الوسطية، لنقول اللي بيذنب كافر ولا نقول اللي بيذنب مؤمن كامل الإيمان هيدخل الجنة. لا، يضره، يضر الذنب إيمانه لكن لا يكفره. ثم ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. تكاد الحلقة تنتهي ولما نذكر شيئا، ومسألة العقيدة هذه تحتاج إلى استفاضة وإلى زيادة، فلنؤجلها إلى الأسبوع القادم. ولكن نحن وقفنا على ما وقفنا عليه، أن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. المحسنين من المؤمنين لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنط. خليكم فاكرين فترة 59، وكان نفسي أسمع لكم العقيدة الطحوية في اللقاء القادم، فاستعدوا واجهزوا وعليها نلتقي. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المرحومين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.